هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة، مستمعينا الأعزاء أهلا بكم إلى حلقات شهر أكتوبر. الواد ده أمه كانت جارتي من 20 سنة، وكانت ست مجرمة، مرة شتمتني وهزقتني قدام كل الناس. يا سلام يا سلام يا سمير على أسوان دلوقتي، الآلات العمال والمهندسين بيشتغلوا علشان يبنوا السد العظيم. عارف كل حاجة. 6 أكتوبر 1973، أين كنا؟ بل أين كنت أنا؟ نبدأ البرنامج مع ذكرى فنانة عزيزة على قلوبنا، هي الفنانة تحية كاريوكا التي رحلت في 30 سبتمبر 1999 بعد مشوار فني حافل بالنجاحات في السينما والمسرح والإذاعة. نستمع إليها في بطولة مسلسل زكية الغبية، تأليف عباس الأسواني، ألحان سيد مكاوي، إخراج محمود يوسف. زكية الغبية حلقات فكاهية من تأليف عباس الأسواني وإخراج محمود يوسف. اتفضل اتفضل يا شيخ حسني، يا ست زكية، يا ست زكية، الأستاذ حسني. حسني؟ حسني مين؟ أنا حسني، حسني يا طن ابن المرحومة خيرية اللي كنا ساكنين جنبكم في الحلمية القديمة. ابن خيرية. اهلا وسهلا. غريبة، ده انت كبرت اهو بقيت راجل. فين فين يا طن، دي مدة طويلة، 20 سنة. والله يا ابني ما انا فاهم حساب السنين ده، الواحد بينام ويصحى يلاقي السنة جريت. اهلا وسهلا، اتفضل. تشرب ايه بقى يا سي حسني، قهوة ولا شاي؟ لا قهوة كويس. طيب انا هقوم بقى اقول لحسنات بنفسي تعملها. وهي المرحومة والدتك ماتت امتى؟ من سنتين يا طنط. الله يرحمها. دي كانت في الحقيقة. عارف عارف يا طنط، ماما كانت صعب شوية. شوية؟ لا كانت صعبة قوي. ده انا اللي كنت صاحبتها الروح بالروح كانت ساعات تزعقلي، مع ان يا ابني انا واحدة في حالي والناس كلها تقول زكية دي بنت حلال، دي هادية، دي تتحط على الجرح يطير. طبعا طبعا طبعا. شوفي بقى يا ستي زكية، بصراحة بقى سي حسني جاني النهاردة ويكلمني في موضوع مهم، قلت له بقى لازم ناخد رأي الست زكية. أيوة ايه هو الموضوع يا سي؟ يا سي حسني والله انا الحقيقة من زمان من زمان يعني كنت بفكر، قصدي كنت ناوي، يعني كان قصدي. الله ما تتكلم يا ابني. الله مالك ملبوخ كده ليه؟ قصدي قصدك ايه؟ هو قصده يعني قصده يعني شريفة ذكية. قصده يعني هو قصده كطالب القرب مننا في بنتنا حسنات. حسنات. عايز تتجوز حسنات يا سي حسني؟ ده املي يا طن. اتفضل القهوة اتفضل القهوة. ميرسي اتفضل القهوة. هاتي حسنات اتفضل اتفضل يا سي حسني. ميرسي. اقعدي يا بنتي اقعدي يا حسنات اقعدي يا حبيبتي اقعدي. تقعد فين يا سعطية؟ امشي يا حسنات خش اوضتك لحد ما ابعتلي. حاضر يا ماما. وانت قلت رايك ايه يا سعطية؟ قلت لحسني ايه؟ والله بقى انا قلت له لازم ناخد راي الست ذكية. ما هو لازم يا ابني تكون على نور من الاول. ايوه البيت ده انا صاحبة الكلمة فيه. ان كنت فاكر ان سعطية بيحل ولا بيرفض تبقى غلطان. لازمته ايه بس الكلام ده دلوقتي؟ مش وقته الكلام ده يا ست زكية. لا وقته، مش راجل جاي يتجوز بنتي، لازم يعرف كل حاجة، لازم يعرف اني بصرف على البيت ده، ولازم يعرف اني نسيبه عاطل وملوش شغل. يا ست زكية. الحقيقة ما تزعلش، وانت عارف كويس لولا البيت ده بنتي وعايشين على اقدار. عارف يا ست، كنا من زمان كحتنا انا وبنتك حسنات، كنا مشينا في الشوارع نقول عشان عليك يا رب. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله العظيم يا ربي يا الله. وانت شفت بنتي فين يا سي حسني؟ بنتي لا بتروح هنا ولا هنا، شفتها ازاي؟ والله انا سمعت عنها انها كويسة ومتعلمة ومتأدبة. حلوة دي. انت هتضحك عليا؟ وده معقول انت جاي تتجوزها من غير ما تكون شفتها؟ ده حضرتك تتجوزها سماعي؟ سماعي. المهم ما اقدرش اقول لك كلمة دلوقتي، بكرة بالليل تيجي تزورنا. حاضر يا طن. سيدة بور جاي يا ست زكية. ايه ده؟ قولي له خش. صباح الخير يا ست زكية، يا ست الفل، يا ريحة الورد والفل. اسمع يا دبور. لا. في واحد جاي يخطب بنتي حسنات. ألف مبروك. يا سلام. أنا بفرح قوي لما الاقي حد هيتجوز. بس أنا مش ناوي أخليه يتجوز. إيه؟ ناوية تقولي له لأ؟ لا، ولا ناوي أقول له أصل أنت مش عارف الموضوع. الواد ده أمه كانت جارتي من 20 سنة. وكانت ست مجرمة، مرة شتمتني وهزقتني قدام كل الناس، ومش قادرة أنسى اللي عملته فيا. كنت طول عمري عاوزة أنتقم منها، وهالظروف جابتلي ابنها لحد عندي، لازم أشوف طريقة أنتقم بيها منه. خلاص، يبقى لازم نعمل له جلسة. هو كده، لازم نعمل له جلسة ونشوف هنعمل فيه إيه. أهلاً يا سي حسني، أهلاً وسهلاً. مساء الخير. مساء النور عليك يا عطية. نعم. انت لحسنات تسلم على خطيبها. صحيح يا طن. ايوه يا ابني، هو احنا حلاقة احسن منك فين؟ الله يحفظك ويخليك. تعالي يا حسنات تعالي، سلمي على الاستاذ حسني. مساء الخير. مساء النور. اقعد يا حسنات، ولا اقولك روح اعملي فنجان قهوة لسي حسني. على فكرة يا سي حسني، حسنات دي ست بيت، مفيش كده، اتأكد انك هتاخد جوهرة. الله يخليكي وتأكدي ان هكون خدامها. هي لوحدها بس؟ لا ازاي، انا خدامكم كلكم، انتي يا طنط وعمو عطية. لا سيبك من عمو عطية ده، اصله مش متعود على الخدامين. اسمع بقى يا سي حسن. افندم يا طنط. انا ست دول. ايوه. ولما يكون قدامي موضوع لازم اخلص عليها على طول. تمام. ما حبش للكلكة ولا التأجيل. ايوه. مدام اتفقنا على بركة الله. انا رأيي ان الجواز يكون قريب قوي، ايه رأيك؟ والله يا طنط انا عامل حسابي نتجوز بعد 6 شهور. 6 شهور ليه؟ آه. التأخير ده كله يا ابني، الفلوس موجودة والحمد لله. قول لي عاوز كم اوضة؟ 3 كفاية. لو حياتك، ده انا لازم اجيب لك 4 اوض وصالة. هو انا عندي كم بنت؟ مرتي مرتي يا طن، الله يحفظك يا طن، الله يحفظك. اطمن اطمن قوي، ده انت ابن خيرية اللي كانت مع 20 سنين واللي عندك عند بنتي. قولي لمؤاخذة، ايوه المهر ناوي تدفع كام؟ 500 جنيه. 500 جنيه؟ اه. يعملوا ايه دول يا ابني؟ دول ما يجوش 8 قوضة من اللي انا هشتريها لك. لكن معلش احنا داخلين على عشرة مش على فلوس. انا عندي فكرة كويسة لو عجبتك يبقى اتفقنا. ايوه. انت عندك محل في الغورية مش كده؟ تمام يا طن، والمحل الحمد لله ماشي كويس وحيمشي اكتر، هتموش حسنات حلو، واللي يعاشرها يمسك التراب يبقى دهب. ها قلت ايه يا سي حسني؟ افندم اسمع. ايوه. انت تكتب المحل باسم حسنات. ايه؟ اكتب المحل لحسنات وفيها ايه؟ هتبقى مراتك، ده حتى تجار كتير بيكتبوا المحلات باسم ستاتهم. اكتب المحل باسمها وبلاش مهر، وانا اوضب لك جهاز، انما جهاز ايه قبها. ايوه ايوه يا طنط، بس الفكره دي يا طنط ما كانتش على بالي. يا سيدي ده احنا من حبنا فيك فكرنا الفكره دي. انا بصراحه لازم اطمن على بنتي، هجيب لها عفش ب 3000 جنيه وعلى كل حال انت اللي في المحل وانت كل حاجه. ها قلت ايه؟ حتما انا طبعي حامي. ايوه ولا لا؟ اتفضل القهوه يا سي حسني. متشكر يا حسنات. ست ذكيه خلاص انا موافق، بكره هيروح معاك دبور. ايوه. لو كان محامي صاحبنا وهيعمل اللازم في الشهر العقاري. ايوه. وبعدين ننزل نجيب العفش. ان شاء الله ان شاء الله يا طنط، ربنا يتمم بخير. ايه يا دبور، سبع ولا ضب؟ سبع سبع. الواد النهارده خدته الشهر العقاري، خليته باع المحل. باعه؟ ايوه. مال بيع وشراء علشان ما يقدرش يرجع في كلامه بعد كده. ها والخطوه الثانيه هنعملها امتى؟ يومين كمان، يومين اتنين، وانا هاخد ساعتيه واقعد في المحل. أفهم حسني إنه هيتمرن على الأعمال التجارية. أهو كده الكلام. يا سلام، قد إيه أنا مبسوطة إني عرفت أنتقم لنفسي بعد 20 سنة من خيرية. خيرية. هريني أم حسني، مفيش ولية ورتني الويل قدها، لسانها كان طويل وشتايمها زي المطر، ياما هزقتني وشتمتني. كنت كل ما امشي في الشارع الناس تقول اهي دي زكية اللي هزقتها خيرية، لكن الحمد لله بعد 20 سنة هنتقم من ابنها. الله، انت بتعيطي يا ست زكية؟ ايه ها؟ حصل ايه ها؟ وحياتك يا سحوسي، يا ست زكية قاعدة تعيط من الصبح. زعلانة يا ابني، كان نفسها اتجوزك حسنات. نفسها اتجوزني حسنات؟ ما انا هتجوزها باذن الله والخميس الجاي. يا ابني مفيش حد يتجوز اخته، حسنات اختك. حسنات اختي؟ اختي ازاي؟ يو انت بتزعق كده ليه؟ يا ابني انا رضعتك وانت صغير، امك سابتك معايا رحت مرضعاك، وكنت ناسيه الحكايه دي لحد الزعبيه ما فكرتني بيها النهار. خلاص حكم الشرع معروف يا حسن. معلش ست زكيه هتشوف لك بنفسها عروسه تانيه. عروسه تانيه ازاي؟ وكمان قصدي، طب والمحل؟ محل؟ محل ايه ده؟ وده وقت الكلام؟ انت اناني قوي يا حسني. انت ما بتفكرش الا بنفسك وبس. مش تفكر فينا، تفكر بالفلوس اللي سرقتها. قوم بقى يا اسمي حسني دلوقتي من قدامها عن المعروف. تعال. حاضر حاضر. سلام عليكم. اديتك مقلب هيطلع من عينك. امال ده انا ذكيه ذكيه والاجر على الله. كل يوم بتاع ليا يا اسمع واسمع واسمع ذكيه. كل يوم بتاع ليا اسمع واسمع واسمع ذكيه. كل يوم انت وحده وحرمانيه ناويه لبيات الاهليه كده انت وحده وحده خلاني افكر. انت وحده وحده خلاني افكر. فاهمه ان الكتكه صار والمقالب مفهوميه. النهايه حسبه على الذكيه. لا يا ست ذكية ما يصح. يا ست ذكية ده حرام. ولا كلمة إلا بكامل. إيه إيه لا لا أنا أنا أنا أنا ذكية. أنا ذكية والأجر على الله. هي ذكية والأجر على الله. زكية الغبية حلقات فكاهية من تأليف عباس الأسواني وإخراج محمود يوسف. مستمعينا الأعزاء، وهذه ذكرى مقاتلة بالكلمة والفكر. الكاتبة الكبيرة الراحلة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، المدافعة عن شخصية وتراث وحضارة ونيل مصر بشجاعة، عاشقة النيل التي حصلت على الدكتوراه برسالتها المعنونة النيل في الشعر الشعبي. رحلت يوم 1 أكتوبر عام 2016 في مثل اليوم. نستمع إليها كاتبة لبرنامج النيل في الشعر العربي، إخراج علي محمود، ومدته نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. حين أخذت الإرادة الثورية المصرية على عاتقها تنفيذ مشروع السد العالي ضمن خطة ثورية كاملة للتطوير، كان ذلك كله في ضميرها وفي وجدانها. من وحي الإرادة المصرية نقدم ثورة النيل. النيل في الأغنية والأناشيد، كتبت المادة العلمية الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، إعداد وإخراج علي محمود. من أي عهد

وتفضل تذكار. النيل النهاردة أصبح المنبع اللي بيشرب منه الوادي والصحاري والمصانع، وأصبح الشريان اللي يوصل البلاد بعضها ببعض، وأصبح سلاحنا على العدة. في برنامج ثورة النيل استمعتم إلى حلقة خاصة عن النيل في الأغنية والأناشيد، كتبت المادة العلمية الدكتورة نعمات أحمد فؤاد. ساعد في الإخراج جبل نصر وعبد الستار بدوي، وقام بالتسجيل زكريا عامر وسوسن عبد الفتاح. برنامج من إعداد وإخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء الساهرين، تستريحون نسمات السحر. اقتربنا من ذكرى غالية على كل مصري نحتفل بها بعد أيام قليلة، وهي ذكرى انتصار 6 أكتوبر عام 1973. ويا أول خطوة وحطك يا سينا، كلنا من فرحنا مش شوق بكينا. ويا أول خطوة وحطك يا سينا، بوسنا أرضك وإحنا في حضن الحنين، واللؤنا السنة للمصر الحزين. إحنا جيش مصر المحارب اللي كان نفسه يحارب، إحنا جيش مصر المحارب اللي كان نفسه يحارب. نفسنا كنا نلاقي نفسنا نفسنا، مصر مصر مصر أول حب لينا، مصر مصر مصر آخر حب لينا، مصر مصر مصر أول حب لينا، مصر مصر مصر آخر حب لينا. واللي بد روحه يتمنى يعود من دار الخلود، يتمنى يعود من دار الخلود، ويجدها تاني ونفتح عينينا ونغمض عينينا على حبك يا مصر، على حبك يا مصر مصر. ويسبق الجميع في الاحتفال معنا بهذا العيد الإذاعي الكبير صلاح زكي في برنامج ما أحلى الرجوع إليه، إخراج الإذاعية اللامعة عبير سيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن صلاح زكي. الحقيقة أنه عندما وجهت إلي الدعوة للاشتراك في هذا البرنامج ترددت قليلا، فالعودة إلى الميكروفون عمل محبب إلى نفسي، ولكني أخشى أن أعود معه إلى الماضي. ليست العودة إلى الماضي دائما من الأشياء المستحبة، يكفي أنها تذكر المرء بانقضاء السنين وفوات العمر وبلحظات ليست كلها لحظات سعيدة. ومع ذلك